بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة السابقة. وانتقل المدار للاحتكار وهما نعم. بالدية إلى العرض. إذا كان الشخص مديرا فصارت سلعته مضارة، هل يمكن أن ينتقل بالنية إلى الاحتكار؟ نعم. الجواب نعم. معتمدهم في ذلك أن الاحتكار قريب من القنية وهو الأصل. نعم، الاحتكار قريب من القنية وذلك هو الأصل. وهل ينتقل من الإدارة والاحتكار إلى القنية؟ نعم نعم ينتقل. لماذا؟ لأن القنية هي الأصل. وهل يمكن العكس؟ لا يمكن أن ينتقل من القنية إلى الاحتكار أو إلى الإدارة؟ لا يمكن. مقتضى ذلك، يجب أن نذكر بذلك، أن الشخص إذا كان قد اقتنى شيئا من أجل مصالحه، أن يستعمله في مصالحه، اشترى ثوبا من أجل أن يلبسه، اشترى آلة من أجل أن يستعملها، اشترى دابة وغرضه أن يركبها فقط، هذا هو غرضه، يعني في مصالحه، أو لا يريدها لأي شيء إلا أن يملكها، لأن الانتفاع إنما ذكرناه هنا باعتبار أنه هو الغالب في الاقتناء، وإلا فهو يمكن أن يشتري الشيء ويريد اكتسابه فقط من غير أن يريد منه أي منفعة، اشتراه مثلا ليكون مملوكا له، وأراد أن ينتقل بنيته إلى التجارة أو إلى الاحتكار، أراد أن ينتقل، هل يمكن هذا؟ إذن هذا الشيء الآن متى يزكى؟ بعد المعاطاة يستقبل حوله. نعم، بعد القبض، بعد قبض ثمنه يستقبل به حولا، لأن هذا إذا كان فيه نصب، إذا كان فيه نصب فإنه إذا قبضه استقبل بثمنه، إذا قبض ثمنه استقبل به حولا كاملا، كذلك. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الفعل. الفعل الآخر، ولو كان أولا للتجارة. نعم، هذه مسألة بدأها المصنف بلفظة لو، ولفظة لو يشار بها إلى خلاف مذهبي، ولو هذا فيه تنبيه على أن المسألة محل خلاف. صورة هذه المسألة، شخص اشترى شيئا للتجارة ثم بعد ذلك نوى به الاقتناء، ثم بعد ذلك رجع إلى نية التجارة. المشهور في المذهب أن نية التجارة لا تنقل عن نية القنية، نية التجارة لا تنقل عن نية القنية، وعليه فإن هذا الشيء يبقى على القنية ويزكيه ويزكي ثمنه حين يقبضه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وبعض الفقهاء رأى أن نية التجارة هنا ناقلة، لأنها كانت في الأصل، وورود نية القنية عليها وإن كانت في الحقيقة مؤثرة، فإن ورود نية التجارة بعد ذلك فيها عضد وتقوية النية الأولى، فضعفت نية القنية هنا بوقعها بين النيتين. على كل، فالتقويم هنا مرده إلى الاجتهاد، وفقه مما يتميز به أنه يجلي الأدلة القائمة بالموضوع كما يجلي الأثري الأدلة النصية. والفرق بين الفقيه وبين شخص الذي غاية قصده سوق الآثار والأخبار فقط أن الفقيه عنده هذه العلامات التي وضعها الشرع دلالة على الأحكام، عنده تجلى وتظهر وتعطى لها حقها من النظر والاعتبار. هذه القنية، نية القنية، يجب عليه أن يعتبر بأن هذا دليل شرعي. نية التجارة أيضا دليل شرعي. لكن إذا عضد إحدى النيتين الأصل، فإن هذه النية المعتضدة بالأصل أقوى، فلذلك ترجح على الدوام. نعم، هذا خطاب الوضع عند الفقهاء. وكثيرا ما كان الشخص يفكر في مواضع التنزيل بأدلة خطاب التكليف ولا يتفطن إلى خطاب الوضع. إذا فكر يفكر في أدلة خطاب التكليف وما كيفكر في خطاب الوضع. وخطاب الوضع دائما موجود في كل جزئية تعرضه للناظر المجتهد. ماذا نعني بأن كل جزئية يقوم بها ما يشير إلى خطاب الوضع؟ مثلا الفرض، مثلا عندك شيء جديد، شيء جزئية مستجدة، نازلة مستجدة. هذه النازلة المستجدة إذا عرضت لك فيها صفات، هذه الصفات التي تحملها هذه الجزئية راه بحال على ملك التي تعرفها في خطاب الوضع، هي بحال الزوال لصلاة الظهر، وبحال القتل في استحقاق قصاص، وبحال القطع في السرقة، وبحال الجلد في 80 في القتل، 80 جلدة في القتل، بحال. إنما هذه تدربت على معرفتها واستأنست بها، فما يذكرها لك الشخص إلا وتظهر أمامك وتتجلى، فحينئذ تحكم أن هذه كانت معروفة لك متزاولة يعرفها كل إنسان. أما هذه التي تكون في الجزئيات فإنها تحتاج إلى من يتدرب عليها ويستأنس بها وتحضر له عند النظر ويلاحظها ويعتبرها. نفرض مثلا يوجد هنا ضرب صاد، غادي نكتب شي تخربيق لتحت وصافي غير باش ما نخش لكم ما كتبتم. مثلا نفرض انه عرضت عندك معامله نختار مثلا مثلا الكراء الذي ينتهي بالتمليك، مثلا ما يسمى بليزنج في لغة القوم. مثلا هذا الكراء الذي ينتهي بالتمليك دابا هذا غادي تحللو فتجد أنه عقد شخصين ما فيها مشكلة، شخصين موجودين بثمن معلوم على مسمونين، خذوا مثلا السيارة، كل هذا ما كاين، بس كاين الثمن كاين المسمون كاين المتعاقدين. لكن إذا نظرنا إلى الرابط بينهما لابد فيه من سبب شرعي، لابد أن يربط بينهما سبب شرعي. بيع سبب شرعي، كراء سبب شرعي، هبة سبب شرعي، كل هذه أسباب شرعية. إذا كان هذا الشخص مثلا يحمل سببان غير شرعيين، اش كتسمي هذا؟ هذا راه فيه خطاب الوضع، بمعنى انك تمسكت في هذا الشيء بالصلاة قبل الظهر قبل الزوال، وصليت المغرب قبل وقته، وجلدت شخصا 80 جلدة لانه قال فلان كذاب مثلا، هذا سبب غير شرعي. إذا ما الذي يحدث؟ هو أن السبب غير الشرعي تسيره سببا شرعيا مما يؤدي إلى بطلان العقد. ثم يستبطل هذا جملة من الأشياء، نسميه مثلا سببا شرعيا ونسميه بيع. بيع السبب الشرعي الذي هو البيع، فإذا حللناه نجد أنه فاقد لثمراته، ما فيش تملك، ما فيش حق التصرف. فأين هو السبب الشرعي الذي وضعه الشرع من أجل الوصول إلى حلية الانتفاع في هذا العقد؟ معناه أن أي فرع فقهي يظهر لك إذا تأملته تجد أن فيه ما يشير إلى خطاب الوضع، إما سبب شرعي، إما مانع شرعي، إما شرط شرعي، فتجده في أي مكان تنظر فيه بدون استثناء. ما كان جزئية في الأرض كيفما كان نوعها، أي معاملة مهما كانت معقدة إلى النهاية، أي شيء يمكن أن تتصوره من المعاملات مما يقع تحت الفعل دائما تكون فيه خطاب الوضع. ما وضعه الشرع علة تجده فيه. نفرض مثلا أنه يوجد شيء مثلا يسكر بالنظر إليه، يسكر بالنظر إليه. الآن هذا الذي يسكر بالنظر إليه، هذا الشيء فيه ما جعله الله تعالى علامة على حكمه وهو الإسكار. والشيء الذي يسبب للشخص مثلا أنه يفطر أو أنه يخدر، سواء كان مسموما أو منظورا أو مسموعا، جعل فيه خطابة الوضع وهو ذلك التستير أو ذلك التخدير. هذه أمثلة فقط، وإلا فإنك لو جئت بأي مثال في الوجود ستجد فيه خطاب الوضع. ما الذي يتعلمه الناظر الدارس في الفقه؟ يتعلم أن يجعل هذا الخطاب الشرعي الذي هو خطاب الوضع والذي ينفق على الجزئيات، يتعلم أن يظهر له، أن يكون معالم، أن يكون شيئا باد لعينه، ما يبقاش كيتخبى كما كنت قبل التدريس، قبل ما تكون قبل ما تدرس الفقه هذه الأشياء لا تراها. نفرض مثلا أنك أعطيناك هذه الصورة هذه الآن، أعطيناك مثلا القنية، وأعطيناك التجارة، وأعطيناك الاحتكار، ربما أنت لا يمكن أن ترى خطاب الوضع نهائيا، أو إن رأيته ستضطرب، أقول كان تجارة، كان احتكار، كان إدارة، ما أعرف، لا أدري. بينما الذي تعلم الفقه الإدارة عنده تظهر أكثر، والاحتكار بعدها والإدارة بعدها، لما تعلمه من مراتب أسباب الخطاب، أسباب الأحكام الشرعية. مفهوم؟ ها؟ دابا الآن بماذا يمتاز النظار في الفقه هنا؟ بماذا يتحركون؟ يتحركون بخطاب الوضع، الاحتكار، إدارة، القنية. أنت الآن ملي غادي مثلا تطلع في رمضان ثم تنظر إلى جهة البحر، جهة الشرق، المشرق، المشرق والمغرب، هذا الشيء المغرب، تنظر إلى جهة المغرب، أيوة، مباشرة تجيء وتأخذ التمر وتأكله. وش جاك جبريل قال لك راه المغرب وصل، ها نزل عليك الوحي، المناط، ها هو ها خطاب الوضع. غروب الشمس خطاب جعله، سبب جعله الله تعالى دليلا على وقت الإفطار، هذه غير علامة، وإلا فإنما كان بعيدا من النظر ومن الاعتبار تقربه الدراسة الفقهية. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. هذا معنى الوضع مراعا في الاستدلال. ها؟ هذا معنى قول بعضهم الوضع مراعا في الاستدلال. نعم. ولكن ربما هذه العبارة تكون إما هذا وإما أن يكون ذلك وضع لغوي، لا أدري. ولكن إذا قصدوا به هذا المعنى خطاب الوضع مراعا في الاستدلال، نعم إذا كان الخطاب اللفظي مراعا في الاستدلال بمعنى أن الوضع يتحكم في الألفاظ فهذا نعم. وأنت الآن وضعناك من خيارين، انظر ماذا تقصد بالوضع ثم أوله. إذا خلاصة الكلام أن هذه الأشياء هي ما يتدرب عليها الدارس للفقه الباحث فيه، تظهر له العلامة جلية كأنه ربي على التنبه لهذه الأشياء على وجه جديد لم يكن قد قام به فيما سلف من الزمن، كيشوك يظهر له ذلك. ولكن ما الذي يقع في التمويه وفي التعليم الذي ليس علمي ليس مقصودا به الحق؟ هذا المناط يرفع وهذا يزال، هذا يظهر وهذا يخفى. مثلا يمكن أن يعلم الإنسان الصغير من صغره من قال لا إله إلا الله عصم منا ما له وما هو إلا بحقها وحسبه على الله، ويتعلم ويعظم كلمة الشهادة. والآخر يعلمه على نواقض الإيمان، من قصد قبران أو ناداه فهو ملحد كافر كذا، هذاك تمحي أشهد أن لا إله إلا الله وصولا من الاعتبار، والآخر يجعلها حسنا. لا يمكنش لك مسلم تقول لا إله إلا الله رسول الله بارك، لا هذا ولا ذاك هو منهج الفقه. الفقه يجب أن تعطي لكل شيء حقه، تعطي لهذا حقه ولهذا حقه، تعطي لكل ذي حق حقها، تعطي القنية اعتبارها وتعطي التجارة اعتبارها وتعطي الاحتكار اعتباره، لأنها أسباب شرعية على الأحكام. لا يجب بتاتا أن تستعمل البطر في في في الاستدلال، وهذا الذي يقع الآن. هذا ما يقع فيؤدي ذلك إلى أن يكون الإنسان غير قادر على النظر العام للجزئية، بينما الفقه ممنوع أبدا أن تخفي شيئا، يجب أن تأتي بهذه. فإن لم يقلها الخصم كتبتها بقولك، فإن قلت فإن قيل ورب قائل يقول، لم يفرضها يفرضها أنت، لم يسألك عنها أحد ولكن المقام يستدعيها أكتبها وأجب. خلاصة الكلام أن ما يستفاد من الفقه على وجه قوي هو هذا، أنهم يرشدونك إلى الخطاب الشرعي وتزيده إلى الخطاب التكليفي، لأن الخطاب التكليفي يكون فيها هذا واجبون هذا حرامون هذا حلالون هذا افعله هذه الهيئته، هي خطاب الوضع فيه هذا سببون هذا شرطون هذا مانعون إلى آخره. هذا الشرط وهذا السبب والمانع تكون في الجزئيات التي تدرسها، ولكن إذا ما تربيت على اعتبارها لن تراها، تخفى عليك لن تراها. والفقه ماذا يستفاد منه؟ أنهم يبرزون هذه الخطاب الوضع، يبرزون هذا هكذا، وهذا يجب التنبيه عليه. ثم قال فرع الآخر، المجتمع إذا رفض الاحتكار والتساوي أو احتكر الأكثر فكل على حكمه. الأصل في التجارة ما هو؟ الإدارة. الأصل في ملك العروض القنية، ثم يليها في المرتبة الاحتكار، ثم يليها في المرتبة الثالثة الإدارة، ولكن الأصل في التجارة الإدارة وليس الاحتكار، هذا هو الأصل فيها. لأنك لو ذهبت تنظر إلى الذين يتجرون ستجد أن أكثر من ثلاثة أرباعهم أو أكثر مضراء، أرباب الاحتكار قلة، وربما لا يوجد من يحتكر على الدوام، وإنما يحتكر مرة أو مرتين ثم يذهب إلى الإدارة أو يجر في أغلب الحالات ويستعمل الاحتكار. على كل، إذا كان الشخص جمع بين الإدارة والاحتكار فإنه ينظر إلى المقدار الذي يديره والمقدار الذي احتكره، فإذا تساوي فكل على حاله، يزكي المضار كل سنة ويزكي المحتكر عند بيعه، عند بيعه وقبض ثمنه. هذا هو، هذا هو. كذلك ايضا اذا كان، اذا كان المحتكر هو الاكثر والمضار هو الاقل، فكل على حكمه. هذا هو المصغور في المذهب، هذا هو المصغور في المذهب. ولكن بعض الفقهاء خالفوا هذا وقالوا يصار إلى التغليب، بعضهم خلاص يصار إلى التغليب. فإن كان المحتكر هو الغالب فالكل محتكر، وإن كان المضار هو الغالب فالكل مضار ويلغى النادر ويلحق بالغالب. هذا مذهب. المذهب الثاني، المذهب الثاني والثالث، المذهب الثالث أن كلا على حكمه، سواء كان المضار كثيرا أو كان قليلا، كل على حكمه. هذا مذهب. المذهب الآخر قال كل على الإضارة، أربعة أقوال. والذي أدى إلى هذا الخلف هو ما سبق نشرنا إليه، وهو أن خطاب الوضع هنا قد تعددت دلالاته في هذه الجزئية. فإذا نظرنا إلى الغالب، لأن الغالب رها وضع رها سبب شرعي للحكم به، الغالب سبب شرعي. إذا نظرنا إلى الغلبة فإننا سنقول خلاص النادر لا حكم له، ونقضي بأن إذا كان المحتكر هو الغالب فكل محتكر، وإذا كان المضار هو الغالب فكل مضار كذلك. وإذا نظرنا إلى أن الحقيقتين اختلفتا، هذا مضار فكيف يجعل محتكرا، وهذا محتكر فكيف يجعل مضارا، هذه الحقيقة قام، هذا مضار وهذا محتكر، لماذا نغلب أحدهما على الآخر؟ من نظر وحقق ماهية الاحتكار وحقق ماهية الإدارة في موضعه فإن يقول كل على حكمه، ومن نظر إلى أن الاحتكار خلاف الأصل الحق الكل في الإدارة، هذا كله خطاب الوضع. أقول كيف خطاب الوضع؟ وين خطاب الوضع في هذا؟ تأمل، تأمل هنا. الغالب إذا وجد في موضوع ما، الغالب خطاب الوضع، لأن الشرع يراعيه ويعمل عليه ويعتبره متعلق الأحكام. هذا حقيقة ما المحتكر، هذا وصف، وصف المضار، وصف أصله اعتبار الشرعي. إذا الآن إذا نظرنا إلى الغالب هذا من خطاب الوضع، تقول لا ما كعرفش حنا خطاب الوضع إلا إذا نص عليه الشرع، كان يقول مثلا والسارق والسارق فاقتاديهما إلى آخره. لا لا، القواعد الشرعية إذا كانت قائمة بالموضوع فهي إشارة من الشارع أو دليل شرعي يعمل به، إلا ما استثنية. الاحتكار هذا وصف تتبع أحكامه شرعا، هو أيضا سبب شرعي. الإدارة سبب شرعي، الأصل الذي هو الإدارة سبب شرعي، لأن العادة محكمة أسباب شرعية. وهنا مشكلة لك خصك ترجح، يجب أن ترجح مقتضى سبب على سبب. هذا يعرض في الأشخاص، هذا النوع من السوء تعرض في الأشخاص، تعرض في الجزئيات التي يحكم فيها، وتعرض أيضا في الأدلة. الأمر هذا النوع من التعارض، ولذلك بد أن ترجح شيئا. فإن قلت الغالب الآن ما أفهمش بأنه سبب شرعي، لا، بل هو سبب شرعي يحكم الشريعة كلها، يحكم الشريعة كلها. نفرض مثلا أن هذا رجل صالح تقي مؤمن لا يكذب ومعروف بالنزاهة وتقدم للشهادة، وأراد أن يشهد بأنه رأى بعينه أن هذا الشخص هو الذي اعتدى على هذا الشخص مثلا، أو أنه فعلا كنت حاضرا حين أعطاه هذا القرض إلى آخره. لم يعتبر، لأن وجود هذا النوع من الناس نادر. أو يقول شخص مثلا أنا أسلم على النساء ولا أجد في نفسي شيئا، هذا الحكم لا يمكن أن يحقني، لا يحرم عليك. أقول لك لا أنا إنسان كان زيه طاهر. شوف الشريعة مبنية للغالب، وإلا فإنه لو هذه الأحكام الآن العامة لو جاء شخص وكان على خلافها لا يلتفت إليه ولذلك في بعض الحالات الرجل يطبق القاعدة مع أنه يعلم أنه لا يحتاج إليها، نهائيا، يعرف أن هذا الحكم هو هذا. قال له ودنا أن لا أستطيع أن أحكم لأن الشريعة مبنية على شهيدين، لأن أغلب الناس لا ثقة فيهم، فلا بد من واحد والثاني يزكيه. إذن هكذا، ولو تتبعت أحكام الشرع لوجدت أن قاضية الأغلب الغالب هي التي تحكم الشريعة كلها، النازل لا يحكم لها. أما الاحتكار وأما الإدارة فقد عرفتم أنها سبب شرعي يسمى الحكم. فقد نبهنا على هذا حتى تفطن دائما إلى نبينا عن جوج الأدلة، أدلة خارجية وأدلة موضوعية. ما تنساش الأدلة الموضوعية، فإنها أيضا تفيد إلى الأدلة الشرعية التي تجلب إلى الأدلة إلى الموضوع. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ها دائما الجزية إذا عرضت لك تفطن، افتح الأذن ديال شوية. إذا عرضت لك الجزئية فانظر إلى خطاب الشرع فيها، راه كتكون فيها شي علامات تدل على خطاب الشرع، كما أنك ستعلم بعض الأشياء التي تبحث عنها بخطاب الشرع. فإذا وجدت هذه العلامات يستدعي لها الأدلة الشرعية التي تدل عليها. فإذا عرضت لك هذه الأشياء ولم يكن سبب واحد وإنما سبب متعددة، فلا بد من الترجيح. وهذا يجري في الحسيات ويجري في الاعتباريات بلا فرق. واضح؟ ثم كلام لابن رشد في تغليب الإدارة. يلا قله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن رشد الجد رحمه الله: القياس أن يزكى كل مال على سنته إن كان متناصفين أو أحدهما تبعا لصاحبه، لأن الأصل في عروض التجارة أن لا زكاة فيها حتى تباع، إذ لا زكاة إلا في الحرق والعين والماشية. فلما كان الذي يدير ماله لا يقدر على أن يحفظ أحواله، أمر أن يجعل لنفسه شهرا من السنة فيقوم فيه ما عنده من العروض ويضيفه إلى ما بيده من المال فيزكي جميع ذلك. فإذا كان للرجل مالان يدير أحدهما ولا يدير الآخر، وجب أن يزكي الذي لا يدير على سنة التجارة لكونه قادرا على حفظ أحواله، والذي يدير على سنة الإدارة لكونه غير قادر على حفظ أحواله. والقول بأنه إذا كان الذي يدير هو الأكثر زكاه كله على الإدارة استحسان واحتياط للمساكين على غير قياس، لأنه إذا زكى ما لا يدار وإن قل على سنة الإدارة فجعل مخرجا لزكاة العرض قبل بيعه ولزكاة الدين قبل قبضه. وقد قال ابن القاسم في المدونة: أما من فعل ذلك لم يجزه، وكان كمن أدى زكاة ماله قبل أن يحول عليه الحول. نعم، واضح هذه الصورة. نعم، ثم قال وبعد ذلك الفرع الآخر. نعم في التساوي والأكثرية والأقلية، إنما تعتبر القيمة فقط ولا ينظر إلى ذات العروض. لا، القيمة هذه التجارة القيمة، القيمة هي معتبرة. قال رحمه الله: ولا تقوم الأواني التي تدار فيها البضائع ولا الآلات التي تصنع بها السلع، وكذا الإبل التي تحملها وبقر الحرث لبقاء عينها، فأشبهت القنية إلا أن تجب الزكاة في عينها. نعم، هذا الفرع الآن مهم جدا، لأنه في حقيقة مكان اشتباه، في حقيقة استلزم حال هذا الموضوع النظر الفقهي، لأنه مشكل. وصورة مثلا أن الشخص تكون له أوانين آلات فيهم في تقوم بالملايير، آلة يصنع بها السلاح ويبيعها، أو له شاحنات وحافلات وربما سفن في البحور. وهي في الحقيقة إذا نظر نحن بنظرنا فإننا نقول هذه أولى أن تكون فيها الزكاة، لأنها تكتسب بها الملايين أو الملايير، ثم إنها تستبطن الكثير من الأموال، هذا نظرنا. لكن معروف الذي تقرر في الشرع أن هذه الأشياء لا زكاة فيها. إذن هذه المسألة نسمع فيها تقريبا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ فقيه رحمه الله: ولا تقوم الأواني، وهو فرع ذكره بعد ذكره لبعض ما يمكنه المدير مرتجع بالتفليح والفسق والمكاتب يعجز عن كمال ما الكتاب، وأشار إلى الأواني باعتبارها جنسا. قال الشيخ الدردير: ولا تقوم الأواني التي تدار فيها البضائع ولا الآلات التي تصنع بها السلع، وكذا الإبل التي تحمل وبقر الحرث لبقاء عينها، فأشبهت القنية إلا أن تجب الزكاة في عينها. ومذهب المالكية ألا تزكى أواني التجارة التي تدار فيها بضاعته كأواني العطار وبقر الحرث، وهو فرع مخرج على اعتبارها قنية، إذ هي الأصل في العروض، وهو أصل يرجح به عن طريق الاستصحاب، إذ هو الغالب في أحوال الناس، كما يرجح ببقاء عينها فإنها مما تبقى عينها فأشبهت القنية. ويمكن أن يستدل لهذا الفرع بتخلف النماء فيها، إذ هي مما ينقص الاستعمال قيمته، وأما عن زيادة بعضها في القيمة فهو نادر والعبرة بالغالب. قال اللخمي: وبقر حرث التجر وماعون التجر قنية. ومما يستدل به كذلك تحكيم اللفظ النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، وهي ليست معدة للبيع. وقد يقال إن الأواني والإبل وغيرها مما يعان به على التجارة، فيكون لها حكم التجارة وهو بعيد، إذ أن الحقائق الشرعية إنما تصنع بالشرع بعلامات وضعها الشارع، فإنما ما يعان به على الشيء إما أن يكون حسيا أو معنويا، فشطارة التاجر وقدرته على الضرب في الأسواق مما يعان به، فكيف يفرق بينها وبين آلة، فهي علة غير منضبطة وليست مناطا صالحا للحكم. وأن الإعانة لو وجدت قد تتخلف التنمية فيضر ذلك بالتاجر، وهو مخالف لمقصود الشرع من الزكاة ويرجع عليه بالضرر. والمتأمل لاشتراطهم نضوض شيء من الربح في التجر المدار يقوي ما ذهبوا إليه من ملاحظة النماء فيما يدار من سلع التجارة. هذا منطوق صاحب المختصر، ومفهوم ما ذهب إليه المالكية أن الأواني إذا كانت من ذهب أو فضة فالزكاة في عينها، وأن الإبل لو كانت نصابا فالزكاة في عينها، ولو كانت لحمل السلع التجري لعدم الناقل عن الأصل والاستواء نية التجري والقنية في الماشية عند تمام نصابها، وأن الأواني لو ذهبت عينها مع السلع فإنها تزكى كقوارير العطار التي تباع مع العطر، والسرج والنجم التي تباع مع الدواب. أن الآلة التي تباع تزكى كعروض التجارة، أن الآلة إذا كانت تباع عينها فهي كعروض التجارة، إلا أن يريد بيعها أي القوارض بما فيها فيزكي الكل لأنه مال تجارة. وكذلك آلات الدواء. وذهب الشافعية إلى ما ذهب إليه المالكية، فقالوا: لا تزكى أواني التجارة إلا أن تكون مما يلحق المبيع كالصباغة للجلود ومواد الدباغ التي تلحق عينها بالمبيع، ففيها الزكاة بخلاف المنح للعجين وأما الصابون للغسل فلا زكاة فيها لهلاك العين. وأما الحنفية فقالوا وأما آلات الصناع وظروف الأمتعة أمتعة التجارة فلا تكون مال تجارة لأنها لا تباع مع الأمتعة. وأما في نخاس الدواب إذا اشترى المقاود والجلال والبرادعة أنه إن كان يباع مع الدواب عادة يكون تجارة لأنها معدة لها، وإن كانت لا تباع معها ولكن تمسك وتحفظ بها الدواب فهي من آلات الصناعة فلا يكون مال تجارة. وأما الحنابلة فقالوا ولا زكاة في آلات الصناعة وأمتعة التجارة وقوارير العطار والسمان ونحوهم كالعسال والزيات إلا أن يريد بيعها أي القوارير بما فيها فيزكي الكل لأنه مال تجارة. وكذلك آلات الدواب إن كانت لحفظها فلا زكاة فيها لأنها قنية، وإن كان يبيعها معها فهي تجارة مزكيها. هذه الأقوال خلاصة ما ذكره الفقهاء. وأما ما استجد من آلات الصناعة ووسائل النقل التي قد تكون كالطائرات والسفن مرتفعة الأثمان بحيث تفارق الأواني في الزمن الأول فهل تتعلق بها الزكاة؟ المتأمل في هذه الآلات ووسائل النقل يجد أن قيمتها تنقص بالاستعمال وأنها لا يقصد منها النماء وتستعمل حتى تستهلك أو تهلك، فهذا يقوي أنها منها إلحاقها بالقنية. وأما من نظر إلى أن لها دخلا في الربح وأنها مما يعان على التجري وأن لها وسائل لها أحكام المقاصد فقال بأنها تزكى. ولعل الشيخ يزيد هذه المسألة بيانا. إذا خلاصة ما تقدم أن برامج الصلاة التي وضعها الزكاة محكمة، قد علمتم أن الشارع جعل الزكاة متعلقة بالتجارة المعادة للنماء، صرفون في الزكاة فيما ذكر. هذه الأواني إذا نظرنا في أحوالها ونحن نبحث عن سبب شرعي يقوم بها يكون من باب خطاب الوضع لندخل منه إلى القول بالزكاة فيها، فإننا سننظر في الأوصاف المناسبة. الوصف الأول أنها ربما يزيد ثمنها عما اشتريت به، هذا وصف مناسب وفيه النمى إنه غير مقصود. الأمر الثاني أنها وسيلة من وسائل الكسب، كسب المال بها. هذان الوصفان هما اللذان ظهرا أنهما يمكن أن يتمسك بهما من يقول بالزكاة في هذه الأشياء. وإذا نظرنا في هذين الوصفين نجد أن الأول وصف طردي، لأن الزيادة في الثمن لا علاقة لها بالزكاة، إذ هذه الأشياء التي تشتريها للقنية أيضا قد تزداد عما اشتريت به. ولو كانت هذه الزيادة مناطا للحكم لكان هذه الأشياء التي اشتريت للقنية أيضا ما يتحقق فيها هذا الحكم. قلنا بأن موضوع كلام هنا هو الأواني، هذه الأدوات والآلات التي يتوصل بها إلى الصناعة وإلى كسب المال بواسطتها. قلنا بأنه إذا نظر فيما تركب منه هذا الشيء نجد أن فيه فقط وصفان مناسبا، الأول أنه قد يزداد ثمنه مع مرور الزمان، قد فرضه مسألة فقهية، هذه مسألة فقهية فقط تفرض. هذا قلنا بأنه وصف غير مؤثر لأنه يوجد أيضا في هذه الأشياء التي تقتنى وتحمل إلى البيوت. فلو اشتريت شيئا اليوم ثم بعد سنتين ستجده قد ازداد ثمنه بلا شك، والأمور دائما في زيادة. هذا أولا. أما إذا قيل بأنه هذا يجب أن تكون فيها الزكاة لأنه وسيلة للكسب، فإن هذا إذا وصف طردي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان الناس لهم جمال يحملون عليها البضائع ويكتسبون بها أموال، وفيهم أغنياء يملكون المراير. ربما يقول الإنسان يظن أنهم لا يملكون فقط شيئا يسيرا، لا، بل فيهم من يملكون المراير كعثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف، ومن على شكله في مجموعة من اليهود الذين في زمن الرسول كانوا يملكون المراير فقط لإشارة. إذن فمثلا غير إذا نظرنا إلى مال عثمان بن عفان، فإننا نجد أنه فقط في غزوة واحدة، غزوة تبوك، أعطى ما يقرب من 2 مليار بثمن زماننا، أو 2.5 مليار بسعر هذا الزمن الذي نحن فيه، لأن ألف بعير الآن. إذا ما عددنا اليوم ثمنه وقومناه، لاش كان وسيصل إلى 2 مليار، لأن 2 مليون هذاك الجمل القوي وأكثر قوي الذي ما يسمى بالفحل وما يسمى بالبعير القوي الذي يستطيع الصفار والذي القدرة على الحمل. هذا الآن إذا قوم وحده وكانوا يتجرون ويحملون السلاح إلى البلدان شتى، ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص إن هذه الجمال التي تكسبون بهذه الأموال فيها الزكاة. إذن هذا وصف طردي لا يمكن العمل به. نعم هو مناسب من ناحية النظر، مناسب كما أن الزيادة في الثمن مناسب، ولكن في حدود ما نراه نحن. لكن الوصف إما أن يكون قد اعتبره الشرع كما في الزكاة التي تنمو وتزداد، وإما أن يكون مما سكت عنه الشرع ولم يمنعه ولم يتكلم فيه، بمعنى أنه هذا الوصف لا نعلم رأي الشرع فيه، هذا هو الذي يمكن أن نجتهد فيه. أما الوصف الذي كان عالما به ورآه سنين والناس يتجرون ويحملون السلع إلى بلدان شتى ويأتون بالسلع من تلك البلدان ورأى هذه الجمال بالعشرات ويتحمل السلع ويربحون فيها أرباحا كبيرة، ماشي الربح ديال اليوم 4 دريال 2 دريال، يربحون دوك صناديق قريش وهذوك الطغاة يربحون، لأن 100 بعير يحمل على سلعه إلى الشام ويحمل ب100 بعير آخر إلى إلى إلى إلى إلى مكة وإلى اليمن وإلى، يربحون على ما يقال. بمعنى أنه إذا كان الربح متعلقا بأنها آلة الكسب فيها الزكاة كان نفس سينبههم على هذا، يقول لهم هذه الجمال التي تستعملونها في كسب الأموال فيها الزكاة. نعم. إذن فالوصفان المناسبان المستخرجان هنا بالنظر كلاهما لا يصلح متعلقا لإثبات الزكاة في هذه الآلات وفي هذه الأدوات. هل يوجد مسلك آخر يمكن أن يسلك؟ نعم، بعض الناس الذين يتعلقون بما يسمى بالمقاصد يقولون إن غرض الشرع هو إعانة المحتاجين وأخذ الأموال من الأغنياء، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا، فهو لم يسكت عنه لأنه ليس محل الزكاة، وإنما سكت عنه تنبيها له على غيره، ودوت مشكلة أنه نبه عليه بغيره لما فرض الزكاة في الحرث وفرضها في الزيت وفرضها في الحبوب وفرضها في الذهب والفضة، قال له نبهكم لا تحتاجون إلى أن نوصلكم على كل شيء، لماذا تنتظرون أن يصرح لكم النفس بكل كبيرة وصغيرة؟ نبهكم إلى المقصد وبين لكم الغرض، تحركوا شيئا ما في الفقه، وافرضوا الزكاة حيث ترون المناسبة، فلماذا تنتظرون من الرسول يصرح في كل شيء؟ ألستم من أهل المعنى؟ ألا تقولون بأن المعنى إذا استخرج من النص فهو المتمسك به في الأحكام؟ أليست هذه الأدلة كلها التي تقدمت فيها ما يمكن أن يكون مدخلا إلى إثبات وجود هذا المعنى في هذه الأشياء التي قلتم بأنها لا زكاة فيها؟ هذه كلها استفسارات تأتي في هذا الموضوع، ولكن يبقى المشكل الفقه أن الأدلة الأصولية محدودة ولا يمكن أن تحدث أصلا إلا إذا أصلت له بالقطع. وإذا دخلت في هذا الشيء ورأيت أنه غير لا تطمئن إليه الناس، فإنك ترجع مرة أخرى إلى البقاء على ما تقرر وتلكف عن الكلام هكذا. ثم إن إذا التفتنا إلى جانب من يقول إن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي حجة شرعية، فإن هذا كله يعضد أنه لا زكاة في هذه الأشياء. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. ولكن الآن الناس الذين يقول نحن سنتحرك في اجتهاد جديد في مثل هذه الجزئيات ثم يكبون على مثل هذه المسالك، يقول لا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه إلى أن تأخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء، فكيف تفرضون على إنسان يملك قسطا قليلا من المال الزكاة ولا تفرضونها على هؤلاء أصحاب الملايير إلى آخره. هنا جانب التعبدي أيضا يعرض للنظر، يقول هذا أمر تعبدي، أمرنا أن نتوقف حيث أمرنا الله تعالى أن نتوقف، وما دام لم يرد دليل شرعي في هذا الأمر فالأصل أن يبقى الأمر على ما هو عليه. خلاصة الكلام أن هذا هو الذي تقرر في هذا الفرع، ودون نظر يعلم أن هذه المسألة قد حسمت على هذا الوجه. ثم قال: وفي تقويم الكافر المدير إذا نضله ولو درهما بعد إسلامه لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن إن بلغ نصابا حولا من قبضه قولان، وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل حولا بالثمن من قبضه اتفاقا. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى هي مسألة الكافر. الكافر بعد إسلامه يكون مخاطبا بفروع الشريعة بلا نزاع باتفاق، لكن هذا الكافر الآن متى يزكي؟ متى نحدد له الحول؟ هل حوله يبدأ من إسلامه أو يبدأ من استقباله بما أخذ؟ أولا الكافر ينقسم إلى قسمين: الكافر الذي فيه الكلام هنا هو المدير، مثلا هذا تاجر كافر ثم أسلم، في أي يوم يبدأ حول زكاته؟ وتاجر مدير، هل يبدأ ذلك يوم إسلامه أو يبدأ ذلك من يوم أخذ المال واستقبل به عاما كاملا؟ وش يوم إسلامه؟ أو لابد أن يستقبل بما أخذه حولا كاملا؟ مفهوم الصورة؟ نعم صورة واضحة. هذا ذكر فرح. وفي تقويم الكافر المدير إذا نضله ولو درهما بعد إسلامه لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن إن بلغ نصابا حولا من قبضه قولان. مثلا كافر أسلم في محرم وهو مدير، ولكن في هذا المحرم لم يخرج له شيء من الربح من الثمن، وخرج له محرم صفر شهر صفر، متى يبدأ حول هذا الكافر الذي أسلم؟ هل يبدأ في محرم أو يبدأ في يوم صفر يوم اكتسب شيئا من المال؟ اكتسب شيئا من المال درهم مثلا، نضله شيئا من المال. بعضهم قال يبدأ في محرم لأنه اليوم الذي تعلقت به أحكام الشريعة وتوجه إليه الخطاب به زكي، ودخل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دخل في وآتوا الزكاة. وقال قوم لا، ما هذا شخص كسائر وكسائر الناس، ما دام لم يمض له شيء فهو مدير لم يمض له شيء. ألم تقولوا بأن المدير إذا لم يمض له شيء من المال ولم يخرج له شيء لا يزكي حتى تتحقق في يتحقق النماء؟ نعم، إذن أجروه على هذا أيضا، فصفار هو يوم زكاته. هذا ما في هذه. إذن فمن نظر إلى أنه تتوجه إليه الأحكام وخطاب الصلاة إليه في يوم إسلامه قال هنا يبدأ حوله. ومن قال هذا مدير والمدير لا يزكي إلا إذا نضره شيء من الدراهم من المال قال عاملوه معاملة المدير المسلم الذي لا يطلب بالزكاة إلا إذا نضره شيء من المال. هكذا، هذا ما قيل في هذه المسألة. شيخ، في هذه الصورة سيقع الاتفاق، لن يوجد فيها الخلاف. نعم، الصورة التي فرضتموها لا خلاف فيها. أي صورة؟ هذه الصورة، إذا نضى له درهم في شهر صفر الكل سيقول أنه سيحسب من صفر. هذا الآن متى يبدأ؟ هذا نتعى فيه، لكن هذا هو محل الخلاف في محرم، هل يبدأ في محرم أو يبدأ في صفر؟ نعم، في هذه الصورة سيبدأ من صفر على كلا القولين. اقرأ النص اسمعوا. وفي تقويم الكافر المدير إذا نضى له ولو درهما بعد إسلامه لحول من إسلامه أو لحول من إسلامه، الصورة الأولى زيد، أو استقباله بالثمن إن بلغ نصابا حول من قبضه. من قبضه، واش غادي نعتبره يوم إسلامه أو نعتبره يوم إسلامه؟ ما كيعتبروش ديك الساعة، ما كيعتبروش هذو اللي كيقولوا هذا ودابا يخرج له درهم، قالوا هنا يبدأ الحول. وقال قوم يبدأ الحول من المحرم، وين الإشكال؟ أي سورة؟ نص كلامه بين، فين هو الإشكال؟ لأنه إذا لم يبدأ له شيء فلا زكاة، لا يحسب. متى يبدأ الحول؟ متى يبدأ الحول إذا نضى له في ربيع؟ إذا أسلم مثلا في محرم ونضى له الدرهم في المحرم، عندئذ سيعد من المحرم. نضى له هنا شرط، إذا عندنا مشكلة، إذا نضى له في محرم ما بقاش مشكل، هو في محرم أنا فرضنا الصورة، فرضنا بأنه في يوم في شهر إسلامه لم ينضى له شيء، هذا الذي ذكرنا، وهنا نضى له درهم، الخلاف ما زال مستمرا، هل يزكي في محرم أو يزكي في صفر؟ من قال في محرم يقول في محرم إذا نضى له في صفر أو ربيع أو غير ربيع، فهم؟ متى نضى له شيء زكى في محرم، ومن قال لا بد أن ينضى له شيء اعتبر شهر النضي فقط. هذا هو المسألة. أيه ثم قال ولما فرغ من الكلام على ما يديره ربه أو يحتكره بنفسه شرع يتكلم على ما يديره ربه أو يحتكره عامله، فقال والقراض الحاضر ببلد ربه ولو حكما بأن علم حاله في غيبته يزكيه ربه، أي تجب زكاته عليه زكاة إدارة فيزكي رأس ماله وحصته من الربح، وأما العامل فإنما يزكي حصته من الربح بعد المفاصلة لسنة كما يأتي. نعم، إذن الآن انتهى الكلام على زكاة التي تكون بيد الشخص نفسه، وإن كان كافرا قد أسلم وكان مدينا فحكمه ما سمعتم، إذا هذا الخلاف. وأما المحتكر فإنه في الحقيقة سواء نضى له شيء أو لم يضله، فإنما يزكي عندما يبيع ويقبض النصاب كما تقدم تقريره فيما سلف. انتقل الآن بعد هذا إلى ذكر حكم زكاة القراض. والقراض عند المالكية لا يكون إلا بدفع المال للعامل فقط، ولا يقبلون دفع شيء كالسلعة ونحوها كما سيأتي ذلك مبينا في باب القراض. تعطيه قسطا من المال تقول له خذ هذا المال واتجر به على أن بيننا الربح بيننا ربع نصف ثلثين ما اتفق عليه، ذا هو القراض، ويسمى أيضا المضاربة. هكذا هذا هو القران. كيف يزكى؟ هذا هو الذي سيخصص له هذا الكلام. نعم. أو هذا التقرير الذي سيأتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ خليل رحمه الله: والقراض الحاضر يزكيه ربه. الكلام في زكاة المضاربة، وقد اتفق الفقهاء على وجوب زكاة مال المضاربة في حالتين: الحالة الأولى وجوبها على رب المال في رأس مال المضاربة ونصيبه من الربح معه، الحالة الثانية وجوبها على العامل في حصته بعد الختمة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. أما الخلاف بينهم فهو في تحديد من الذي تجب عليه الزكاة قبل الختمة وبعد بلوغ النصاب وتمام الحول. رأي الإمام أبي حنيفة الشافعي والمالكية والحنابلة على أحد أقوالهم أن تجب الزكاة على رب المال في رأس المال والربح، ولأبي حنيفة أن العامل يزكي حصته من الربح بعد أن يمتلكه. ومحل نظرهم ومبنى الخلاف في تحقيق مناطق تمام الملك بالنسبة للعامل، فهل هو مالك بالربح بمجرد الظهور أو بالمقاسمة؟ ومبنى ما ذكر من رأي الفقهاء أن تمام ملك الربح للعامل يتحقق بمجرد ظهوره. وعلى قول ثاني لأبي حنيفة والشافعي والحنابلة والمالكية إن كان مدير العامل فقط أو العامل مع صاحب المال فلا زكاة على العامل، يعني أنها على رب المال في السلعة كلها، التمام الملكي متحقق فيه. ومبنى هذا القول اعتبارهم العامل مالكا للربح بالمقاسمة لا بمجرد الظهور. وينظر هل يقوى هذا بأن رأس المال معرض للنقص بالخسارة فيجبر من الربح، فلا يتحقق في العامل شرط تمام ملكية النصاب إلا بعد الختمة. كذلك وقع اجتهاد الفقهاء في تحقيق وصف العامل، هل يعتبر شريكا في الربح أو أزيرا؟ خلاف، وعليه يبنى الخلاف في الزكاة. على الأول أنه يعتبر شريكا في الربح بما سلط له منه، ويوجه هذا لأنه لو كان أزيرا كانت أجرته معلومة ويستحقها، وإن كان الربح معدوما يعني يستحق الأجرة وإن كان الربح معدوما، فلما زادت جهالة عوضه ولم يستحق من المال شيئا عند عدم ربحه لم يجد أن يكون أجيرا وتعين كونه شريكا. وعلى الثاني يعتبر العامل أجيرا في المال بحصته من الربح، ووجه ذلك بأنه لو كان شريكا لكان يلحقه من الخسارة كما يلحقه من الربح والفضل، أو يلحقه من الخسارة ما يلحقه من الربح والفضل، فلما لم يكن في ذلك شريكا لم يكن في الربح شريكا. ويمكن أن يقال بلى يلحق ذلك بالعامل، فكما أن العجز لاحق برب المال كذلك لاحق بالعامل، وعليه يتعين وصف الشراكة بالعامل. وما تفرع عن هذا من الخلاف في الزكاة أنه إذا قيل إن العامل شريك فعلى رب المال زكاة رأس المال وربحه، وعلى العامل زكاة ربحه إذ إنه متمكن من التوصل له متى شاء في المقاسمة وبالقسمة. وإذا قيل إن العامل أجير فزكاة رأس المال والربح على رب المال لأن تمام ملك جميعه متحقق له. الله تعالى أعلم. إذن في المذهب المالكي كما سمعتم أن مال القراض يزكيه مالكه ربه، هذا هو الأصل، يزكيه ولكن يزكيه من غير مال القراض لأن فيه الضرر على العامل، أنه إذا زكاه من رأس المال ولم تقع المفاصلة فإن رأس المال ينقص بتلك الزكاة. مثلا فرضوا أنه أعطى 10 ملايين ولما لا حول زكى هذا المال من نفس المال فأخذ منه مثلا 50,000 ريال، ها هي التي تكون زكاة، فإن ذلك المال ينقص، مال القراض ينقص، وهذا يضر بالعامل، لأن ربما يكون في هذه 50 ريال التي نقصت الآن ما يضر بالربح فيما سيأتي من الزمان. نعم، هذا ما تقرر. إذن بعد هذا ينظر فيها في مال القراض هذا، هل هو موجود في البلد؟ وهو موجود في البلد، إذا كان موجودا في البلد يزكيه ربه، يزكيه ربه. ولكن إذا علم حاله، هذان شرطان، أن يكون في البلد وأن يكون عالما بحاله بحيث يصل إليه الخبر عنه. مثلا أن يكتب إليه العامل بأننا الآن ربحنا كذا وكذا من المال، فهنا يزكي الجميع، يزكيه من ماله هو، أنه هو المالك الحقيقي. أما العامل عند المالكية فليس بشريك، ليس بشريك، ولذلك يعبرون عنه بالعامل بهذه العبارة، لأن ما سوف يرد على ذهنك هنا تقول هذا الربح الذي سيزكيه صاحب المال ربح مشترك بينهما ويزكيه هو نفسه وحده والذي يزكيه، مع أن هذا العامل له حق في هذا المال، فكيف يزكي نصيبا لا يملكه وإنما هو العامل؟ هكذا ستقول الكل الآن محسوب على رب المال لحد الآن، لأنه ليس هذا إلا أجيرا عاملا، ليس شريكا. يقال لا بد أن نعد هذا الطرف من المال الآن خارجا عما يزكيه، عما يزكيه رب المال. إذن هذا شرط، إن علم حال ذلك المال، علم أين وصل، علم ماذا ربح، أعطى 10 مليون، أخبره العامل بأنه الآن، والعامل ثقة لأنه أمين، أخبره بأن هذا المال الآن وصلتنا 10 مليون مثلا أو 13 أو 11 أو 100 أو 200، المهم هو أنه سجل ذلك وزكى. فإن لم يعلم حاله، إذا لم يعلم حاله ففي هذه الحالة لا يزكي، وأن عليه أن ينتظر حتى يعلم ماذا يزكي، ما الذي سيزكي إذا كان لا يعلم حاله. إذا مثلا أعطى 10 مليون ولم يعلم هل هي 9 ولا 8 ولا 14 ولا 15، ماذا سيزكي؟ إذن هذا لا يزكي. هذا هو الحكم، هذا هو الحكم الذي شهروه في المذهب، ويزكي هذا في كل سنة، هذا هو المصروف في المذهب، يزكيه في كل سنة دائما يزكيه. تقول وإن غاب عنه، لا عبرة هنا إلا بعلم الحال، فمتى علم الحال وجبت عليه الزكاة، المهم هو أن يعلم حاله. أما العامل متى يزكي؟ يزكي ربحه بعد المفاصلة، بعد المفاصلة يعني بعد أن يعد هذا الشيء الذي ربحه ويأخذ العامل نصيبه إن كان فيه نصيبه، إن كان فيه نصاب زكاة، وإن لم يكن فيه نصاب فلا زكاة عليه. هذا مذهب المصور، ويزكيه لسنة واحدة. قال ابن رشد يزكيه لكل سنة. إذن في المسألة خلافية، إذن العامل يزكي بعد المفاصلة لسنة واحدة، وابن رشد قال يزكيه لكل السنوات التي مضت، لو فرضنا مثلا أنه مضت 4 سنوات فهذا الشخص يزكي هذا العامل يزكي ربحه 4 سنوات إن كان فيه نصب، وإذا كان يزكي يراعي النقص، يراعي النقص فينزل. فإن كان قد نقص فإن كانت هذه الزكاة قد نقصت من المال ونزلت تحت النصاب ارتفع الوجوب وصار غير مخاطب بالزكاة لعدم وجود شرطها هنا وهو حصول النصاب بتمامه. هذا ما تقرر في هذا الفرع، وبقية الجزئيات المتعلقة به ستأتي إن شاء الله تعالى مسترسلة. نكتفي.